وأذهب الله تعالى ما في صدور أهل الجنة من حقد وضغائن. ومن كمال نعيمهم أن الأنهار تجري في الجنة من تحت غرفهم ومنازلهم، وقال أهل الجنة حينما دخلوها: الحمد لله الذي وفقنا للعمل الصالح الذي أكسبنا ما نحن فيه من النعيم، وما كنا لنوفق إلى سلوك الطريق المستقيم لولا أن هدانا الله سبحانه لسلوك هذا الطريق ووفقنا للثبات عليه. لقد جاءت رسل ربنا بالحق من الإخبار بوعد أهل طاعته ووعيد أهل معصيته، ونودوا تهنئة لهم وإكراما: أن تلكم الجنة أورثكم الله إياها برحمته وبما قدمتموه من الإيمان والعمل الصالح.